الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، على الموعد مع منهاج الطالبين وعمدة المفتين. واليوم إن شاء الله نختم الكلام في كتاب الغصب، ما تبقى لنا من بعض المسائل، ويتكلم عن زيادة المغصوب أو نقصه. حمكم الله، ما الحكم فيه؟ وزيادة المغصوب قد تكون أثرا أو تكون عينا، يعني شيء الغصب ممكن تحدث له زيادة ليست في عيني، في أثره. بمعنى كما قالون مثل تصارة الثوب، يعني يأخذ الثوب تصارة جاية من القصار اللي هو اللي بيغسل، هو المغسلة، فممكن يزداد الثوب بعد قصارته يعني قيمة أو زيادة. أو مثلا يأخذ نحاس ويجعله أواني، أو يأخذ فضة أو ذهب ويجعلها سبائك، أو يضربها عملة، أو يأخذ طين ويجعله لبن من الطوب، فهذا يكون زيادة في المغصوب أثرا، أو يكون زيادة عين كما سيأتي. يغصب أرض ثم يغرس فيها شجر، أو يغصب أرض ثم يبني فيها بناء، فهذا زيادة عين. طيب، ما حكم هذه الزيادات؟ في زيادات الغاصب فعل أشياء فيها، يعني لما حول الطوب الى الطين الى طوب، وحول النحاس الى اواني، فيه فعل. هل له حق في هذا الفعل؟ ياخذ عليه؟ هذا في الاصل. طب في العين، لما بنى في الارض بيتا او وضع شجرا، هذا من ماله، هل له فيه؟ اذا في فرق بين العين والاثر، سياتي الكلام ما الذي له فيه وما الذي ليس له فيه، وكيف لو زاد الشيء المغصوب أثرا قيمة، القيمة الزائدة لمن؟ للمالك أم للمغصوب به شراكة؟ ولو نقص، كيف يحاسب الغاصب على نقص قيمته لو نقص أثرا أو نقص عينا؟ كل هذا سيتكلم معه في هذا الفصل زي معنا. فبدأ بقول زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها. طب هو المسألة هذه، قلنا مسألة الأثر كما بينا الآن، قصارة الثوب يعني غسله تنظيفه فزاد في قيمته ممكن، أو تحول الطين إلى لبن أو طوب، تحولت النحاس إلى أواني، تحول الذهب أخذه وحوله إلى مثلا إلى كما قلنا السبائك أو عملة، هذا زيادة في الأثر ليست في العين، العين كما هي ليس فيها شيء. هنا قال ليس للغاصب بسببها، يعني بسبب هذا الفعل ليس له شيء، حتى وإن زادت قيمة، يعني أصبح الثوب بعد قصارته كان بعشرة أصبح بعشرين، فليس فيه شيء للغاصب، كله ليش؟ لأن هذا الفعل فعله في وقت هو متعدي فيه، وقت هو متعدي فيه، فبسبب تعديه، فكل ما يفعله في وقت التعدي ليس له فيه شيء، من باب الأثر، من باب الأثر. ما احنا قلنا ما هو يتكلم، ليس لأنه يتكلم في التعدي فليس له فيه شيء، لكن هذا في الأثر. العين سيأتي كلام آخر، نتكلم أنه هو فرق هنا، قال كان أثرا محضا، يعني ما فيش شيء زاد عينا في الشيء المقصود، فاهمين؟ بخلاف مثلا الصباغة كما سيأتي، انه خد ثوب وصبغه، فالصباغه فيها مواد، فيها اشياء، هذا الكلام سياتي عنها، لذلك فرقه هنا. قال وللمالك تكليفه رده كما كان ان امكن، يعني للمالك مخير هنا، لما انتبه لللفظ، تكليفه رده كما كان ان امكن. بمعنى لو ممكن يسيح ان السبائك او يرجع السبائك لذهب، يرجع الاواني النحاس لنحاس، يرجع تاني ياخذ الطوب فيصهره بالنار فيرجع طينا. ان امكن ذلك وطلب المالك فله ان يجبره على ذلك، له ان يجبره على ذلك. لكن هو هنا واضح ان الملك اولا في فرق امكانيه زائد اراده المالك، فلو ان يجبره. لكن لو يكن للمالك غرض ولم يكلف، ما قال له خلاص انا ساخذه كم هو اواني، انت قلبت النحاس لاواني انا ساخذها اواني، قلبت لكذا، لكن طبعا له زياده. لكن قال وعرش النقص، هب انه مع انه حول النحاس الى اواني لكن نقصت القيمه، او نقصت قيمه الطين لتحول او الذهب او الثوب، فهنا اذا رده ناقصا دخل في ضمانه، يبقى عليه عرش النقص، وهي فرق بين القيمه، قيمه الرد على اقصى قيمه عندنا. قال وعرش النقص، لما قال للملك تكليفه رده او رده، اشاره انه اذا رضي به المالك على حاله لم يكن للغاصب ان يرده الى مكانه، ليس له يقول له لا انا هديه لك بقى ارجعه لك كمان، لا بنعمل الملك راضي خلاص. اللي هو لو لم يرض المالك له بقى ان يجبره على ذلك. قال طب وارش النقص وان كانت عينا، يعني لو كان المقصود هذه زياده في الاثر، طب ان كانت الزياده في المقصود عينا، يعني ايش عينا؟ قال كبناء وغراس كلف القلع. طيب اخذ الارض وغرس فيها، اخذ الارض وبنى فيها، ممكن يقول خد الشقه وقعد يشطب فيها وقسمها وعمل حمامات وعمل مطابخ واشياء وكل هذا، فهذه ممكن يكون زاد عينا فيها بعض الاحيان. قال هنا عليه كلف القلع، طبعا هو اصل المساله هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، قال ليس لعرق ظالم حق، فقال هنا هو سيكون عليه الرد طبعا، وعليه عرش النقص ايضا كمان لو في عرش للنقص، لان كله لان هذا عرق ظالم، ف وايضا سيكون له عليه القلع اذا لم يمنعه المالك يعني من القلع ايضا، فبل يزاد عليها اذا نقصت. يعني قلنا الان عرش النقص صح والرد قلع، وعليك من أجرة المثل لو نقصت الأرض لطول مدة الغراس، مدة الغراس كانت طويلة بعد كده، فهنا عليه أيضا أجر، عليه أيضا أجرة المثل. طب لو أراد المالك يتملك الغراس، قال له خلاص سيب الغراس أنا هتملكه، أو البناء اللي أنت بنيته أنا سأتملكه وبالقيمة أيضا، أو يقول له الزرع بالأجرة، ده زرعك أنا هأجره منك الشجر دي بالأجرة وأديك عليها أجرة، هل يجب على الغاصب إجابته؟ لو قال له المالك ذلك على وجهين عندنا أو على وجهين، وجه الأول نعم، قالوا كالشفعة قياسا على الشفعة، اللي هو كأنه له حق الشفعة، والصحيح عندنا لا، ليس للغاصب الوجوب أن أن أن أن أن يجيبه أن يجيبه في ذلك. ليش؟ قالوا انه ممكن يتمكن من القلع بلا غرامه، يعني ممكن يشيل الغرس ويشيل البناء ويرجع له كما هي، وبالتالي لا نجي لا نجبر الغاصب على قبول عرض المالك، لان الاشياء اللي بنيت هذه ملكه، ملك للغاصب اللي هو الزرع الغرس والبناء ملكه، فليس للمالك ان يجبره على الشراء منه او يدفع له القيمه ذلك. ذلك البعض قال لو غصب رجل الأرض وبذر فيها بذر، جاب بها بذر وعجال، للمالك أن يكلفه إخراج البذر من الأرض وتغريم أرش النقص، لو الأرض دي نقصت بسبب أن وضع فيها هذا البذر تحتاج أنه يقلب أو يفعل شيء، قيمة الأرض نقصت أيضا. ولكن لو رضي المالك به ليس للغاصب إخراجه، هذه. طيب نعم، دي كان الأولى في الأثر. لا، عرش النقص سيأخذ، لكن لو قال له أنا خلاص أريد أترك البذر، ما تشيله، أنا رضيت بيه، لأن البذر مش هستفيد منه لو شاله، لكن البناء ممكن يستفيد منه والغرس يستفيد منه أيضا كمان. فقالوا هنا ليس للغاصب إخراجه إذا رضي به المالك. لو أنتم تذكروا في الأثر قال ذلك أيضا، مش في العين، لو رضي به المالك خلاص يتركه على ذلك. طب هذا كله لو كان البناء والغرس من الغاصب، لكن لو راح الغاصب غصب الارض من عمرو وراح واخد الطوب والاسمنت غصبه كمان والبنى من زيد وحطه في ارض عمرو، او راح واخد ارض عمرو وغصب الشجر من زيد وحطه في ارض عمرو، فاصبح الشجر او الغرس والبناء مغصوب ايضا والارض مغصوبه، يبقى الملك الغاصب ملوش اصل ملك. يبقى الكلام اللي احنا بنتكلم عنه الان لو كان البناء والغرس من الغاصب، لكن لو كان مغصوبين فلكل من مالك الارض والبناء والغراس الزام الغاصب القلع. يعني صاحب البناء يقول له انا عايز بنائي اقلع، وصاحب الارض ممكن يقول له اقلع البناء انا ما اريده، انا اريد الارض. والغرس نفس المساله، فهنا هيلزم بالقلع وبازاله البناء والغرس بذلك. لكن لو رضي المالك به لم يكن للغاصب قلعه ولا شيء عليه بذلك. طيب قال وان صبغ الثوب، هو المالك رضي بالعين، هل يدفع العين المالك نفسه؟ يدفع قيمتها لو رضي بها، لو في العين هنا يدفع قيمتها. لكن العين يدفع قيمتها، يدفع قيمتها ولو ان يطالبه بالقلع. نعم. وإن صبغ الثوب بصبغة أو بصبغة وأمكن بصبغه لا كويس إنه فيها حالة. وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله، لا بس فتح إذا وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله أجبر عليه في الأصح. هو سيأتي الكلام بصبغه ليش هو قال ذلك؟ الإيش؟ هو المادة ولا صبغ الصنع والصناعة. نعم. هو لما قال هنا انتبهوا عشان دي فيها شوية تفصيل، والمثال هذا ممكن يطبق طبعا على غير الثوب قياسا بعد ذلك، لأنه قال وإن صبغ الثوب بصبغه، لا هنا بصبغه، الصبغ هي يعني مواد الصباغة من عندي. نعم، هذه التقييد هذا مهم، ان مواد الصباغه من عند الغاصب. وامكن فصله، يعني امكن فصله يعني كان الفصل الصبغ مش معقود، يعني ما زال لم يثبت، لم يدخل في الانسجه، بمعنى انه ممكن يفصله بعد ذلك. يبقى دي حاله. قال اجبر عليه في الاصح، اجبر لان ما زال يمكن ان يفصل الصباغه عن الثوب فيرجع كما كان، كما يجبر على اخراس الغراس، الشيء اللي غرسه ممكن يجبر ان يرفعه يقلعه. فكذلك هو هنا يتكلم ان صبغ الثوب بصبغه وامكن فصله اجبر عليه في الاصح. وبعضنا قال عندنا وجه ثاني ان لا يجبر عليه لاحتمال الضرر، يكون فيه ضرر لو كده اجبر، لكن هنا الصحيح انه يجبر عليه طبعا في هذه الحاله. طيب وإن لم يمكن، يعني اللي هو الصبغ المعقود، يعني ما ينفعش يرفع الصباغة من الثوب. طيب فإن لم تزد قيمته، هب أن الثوب ده كان بمئة جنيه قبل الصباغة، فلما صبغه ونزل السوق مرة أخرى يسأل عن سعره وجدوا بمئة، حدث انخفاض في أسعار الأقمشة، فلما صبغ ظل بقيمته المئة قبل الصباغة، يبقى لم تزد قيمته. طبعا هنا النزول نتيجة نزول أسعار الأقمشة مثلا. فقال فإن لم تزد قيمته، يعني كانت قيمة الثوب كما هي حتى بعد الصباغة كما كان قبل الصباغة، فلا شيء للغاصب فيه. يبقى هنا الثوب ده الغاصب ملوش فيه حاجة، مع انه جاب مواد وصبغ وفعل وتكلف، لكن لأنه وجدنا ان سعر الثوب كما هو لم يزداد ولم ينقص فليس للغاصب شيء، هو اصلا فعله كما قلنا في وقت التعدي، لكن هذه الزياده ليست له فيها شيء، ما في زياده اصلا في القيمه، لكن ما فعله ليس فيه شيء. لان كان الصباغه ممحقه يعني ملهاش، ما فيش فيها شيء ايضا، ولا على رب الثوب وصاحب الثوب شيء، ما عليهش ان يدفع له شيء. قال وان نقصت، يعني نقصت القيمه، هب ان الثوب كان ب 100 ولما نزل السوق بعد الصباغه وجدوا ب 60 ل 50، قال لزمه القرش، يبقى ايش لزمه؟ كان ب 100 قبل الصباغه وبعد ما نزل وجدوا ان نقصت القيمه فلزمه القرش. على فكره دي ممكن تجدوها في بعض غير القماشه في اي شيء، هب انه اخذ الشقه وشطبها وبعدين نزلت الاسعار، فأصبح اللي دفعه في التشطيب والشعر كان ب 100,000 يعني ماشي يعني مليون ولا حاجه. يا عم في ايه يا عم؟ بس في اماكن ما تخليش الناس تسمعنا تقول لك قاعدين فين الناس دي؟ في عند ناس ثانيه في ازاي؟ في 200 و250 كمان بس انا ناطق يعني. لا نقص القيمه، لا علاقة بالفعل هنا في نقص، يعني لو القيمة نقصت فما فعله الغاصب لا يعتد به هنا، لأن القيمة نقصت، بل هو عليه القرش وراح عليه لأنه أصلا هو متعدي. قال طب وإن زادت، يعني أصبح الثوب الآن بعد ما كان ب 100 نزل وصبغ ونزل السوق لقوه ب 200 200، قال وإن زادت اشترك فيه، اصبح بقى ايه؟ تعالى الثوب ده من غير صباغه ب 150، بالصباغه بقى 200، او كان ب 100 من غير صباغه ولما صبغ اصبح 200 بسبب الصباغه، فاشترك الغاصب هنا مع المالك. افتكروا القرض الاولاني انه بصبغه يعني المواد من عنده كان، فهنا اشترك، قال اشترك فيه، هذا بالثوب وهذا بالصباغه، فإن اتفق على البقاء، قالوا طب احنا هنسيب الثوب كما هو، انا ليا فيه النص وانت ليك النص الان، خلاص يبقى اصبح في شراكه في الثوب، انتقلت لشراكه. طب لو قالوا لا اتفقنا انا ابيع، مالك قال لك انا اريد ثوبي او قيمته، فان بيع يبقى بالتسويه بقى هنا 100 لصاحب الثوب و100 للغاصب للصباغه، فهمتم؟ او حسب النسبه بقى، حسب ما انا قلت بس مثال 200 بقى 100 و100 حسب النسبه. بعد ذلك هاب ان هو كان ب 10 اصبح 15، 100 اصبح 150، فاصبح للمالك ثلثان والثلث للغاصب. الملك ياخذ حق الصبر بس والزياده ياخذها، لا ياخذ تقريبا اشترك في الزياده ولا اقف ايه ايه اللي هو كان ب 100 واصلا 150، الملك ياخد الميه بتاعته زياده ياخدها الثاني ولا هيشتركوا في الزياده نفسها؟ لا هيشترك، خلاص هيشتركوا بالثوب، كل ما احنا قلنا هو كان ب 100 اصبح 150، فنتيجه فاصبح ال 100 لصاحب الثوب وال 50 لصاحب الغاصب، ثلثان والثلث، هذا اللي حدث. أبى 140 وكان 100، نعم، لكن أنت ما هو خلاص هيرد الشيء المغصوب بثمنه، ده اللي احنا بنتكلم عنه. طيب احنا الاسم الشرعي الحساب هو دلوقتي عليه الحقوق انه يرده، احنا هون هيرده هو او هيرد قيمته، هو ايه المطلوب من الغاصب انه يرد قيمته؟ مش احنا قلنا ارش النقص لو كان نقص واجره المسك وقلنا يرده، فانت عايز ايه منه؟ ده زاد ما نقص، لان العين هنا كان لها قيمه ويعتبر العين له قيمه، العين لها قيمه زي ما قال في الصباغه انه صبغ شاء اتى بايه؟ باعيان، بس ما عملش اعيان، هو عمل فعل. لا خلي بالك ان السبيكه الدراهم نفسها السبيكه كانت بتاعت المالك، تحولت هي لسبيكه، والطين اتحول لطوب، اسمه ايه دوت الثوب غسل مثلا، لكن هنا هو زاد جاب مواد صباغه وهناك بنى غرس. بس احنا قلنا حتى في الغرس وفي البناء ان المالك يدفع له القيمه لو اراده او يقلعه، كذلك هنا هو صبغ فزادت القيمه، بس هنا الاشكال انه اشترك، ما فيش مش قادر يفصله. الحاله الثالثه دي ان دخول الزياده بعدم امكانيه الفصل، عشان كده اتعاملنا معاها هنا كده، لكن هو لو في الغرس قال له اقلع وفي البناء قال له اقلع، هنا بيتكلم ان دخلت ما هو الفعل قالوا لا، لكن العين هو الاشكال، هو ما اعتبروش، زي احنا قلنا في الاول عينه الفعل اللي فعله ولا كانه قيمه ليه، راح عمل الطوب مفيش. قال وان زادت اشترك، وقد بينا هنا الاشتراك كيف يكون. طيب اذا كان الغاصب غصب المواد الصباغه ايضا، ذاك وقال بصبغه، لا عائد عليه، لا. اما اذا كان الصبغه ايضا مغصوب من مالك الثوب، فهو اصبح الثوب والمواد ملك للمالك ايضا، لكن لو كان الثوب نقص هيبقى في قرش على الغاصب، لو لم يكن هناك نقص فليس على الغاصب شيء، لكن هيرد الكل. لا في الثوب، كلامنا في الثوب، اخذ الثوب، نقول اذا كان اذا حدث، لو كانش الصباغه ادت الى نقص الثوب يبقى ليس عليه قرش. الصباغه نفسها على الحقل ماده الصباغه مغصوبه، واي حاجه تكون نقصت هيدفع قرش. يعني الصباغه لوحدها ب 70 الثوب ب مثلا، يعني الصباغه مش حاجه اسمها لوحدها، في مواد صباغه ملهاش علاقه، هو خد المواد وراح صابغها على الثوب الان، فاصبح الثوب مصبوغ. لو الثوب نقص قيمته بعد الصباغه كان 100 بقى، هو خد المواد حطها في الثوب خلاص بقت في الثوب ايضا العين واحده، لو كان قيمه الثوب قبل الصباغه 100 واصبحت 50 سيتحمل القرش، طب اصبحت 150 كلها للمالك، اصبحت 100 ليس عليه شيء، واضح؟ طبعا كل هذا طبعا لو قلنا بان الصباغه عين محققه، لانه قال في الاول لو كانت يستطيع اللي هي التمويه اللي هي لو غسلت تفصل خلاص هيفصل، لكن لو خلاص اصبحت عين محققه فهو كل الحالات اللي تكلمنا عنها، انا بس بعيدها لكم تاني اللي قالها من قبل. طيب لو ضفت على غسلها او كده مش هتقدر، كده مش هياخد حاجه اصلا، الغاصب مش هياخد حاجه اصلا، يعني وامكن ازالتها، بس لما هتزلها لا ما هو بياخدها الماده بياخدها، انت بس مش شغال في الملابس، سيبك من القصه خليك في الاصول معانا، ما تخشش في الملابس قوي، انت مالكش في الملابس، خليك انت في الحلل بتاعك بتعمل. طيب قال ولو خلط المغصوب بغيره، وأمكن التمييز لزمه وإن شق. هنا بقى تعالى، راجل خد رز مثلا، غصب رز أو حنطة بيضاء بحنطة حمراء، غصب حنطة بيضاء خلطها مع حنطة حمراء حطها عليها، أو حنطة على شعير، أو نعم، قال لو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق. طب لزمه أول إيش؟ يعني لزمه أن يميز ويرد، يفصل سواء الجنس الواحد كالحنطة الحمراء والبيضاء يفصلها يعملها. طب ليش هنا أصل ليش رجعنا إنه لزمه العين؟ على أي دليل؟ شوف أنتوا مع آخر بتاع صحيح معنا، يعني إحنا قلنا لزمه أن يرد الغصب عينا، أين الدليل على ذلك؟ إحنا بنتكلم كتير في الفقه وفي الفروع الأدلة قليلة ساعات بالذات في باب المعاملات، أين الدليل على وجوب رد العين؟ إحنا قلنا الحديث المهم أهو في أول الكتاب، كتاب الغصب يعني، قلنا ده العمدة في مسألة وجوب رد العين. ضبط كتاب، ها؟ ماشي، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، تؤديه هو نفس اللي أخذته، ولذلك بنقدم العين دائما، إلا لو عجزنا عن العين بنروح للمثل أو القيمة. طبعا الحديث عايش إدام بإدام، بس هذا مش غصب، هذا إتلاف، نتكلم على هنا على الغصب، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. لذلك هنا قال إن تؤدي، لكن لو مش لو هاب إنه ممكن يميز البعض والبعض لا يميزه، اللي يمكن تمييزه لابد يميز، والباقي بقى إما يعطي مثلية أو سيكون بالقيمة. قال فإن تعذره، قال خلي بالك، ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق، وإن شق يعني دي عطف، يعني حتى لو شق عليه لزمه، ليبين لك على اليد ما أخذت حتى اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني وإن شق عليك بقى تاخده وتغربله وتقعد تلاقيها واحدة واحدة عشان أنت غاصب يعني تستاهل، كما يقال تطلع بقى الصفرة من الحمرة والبيضة وتجيب الرز البسمتي والرز المصري وعيش ناقي السوس منه كمان لو حبيت. فإن تعذر خلط زيت بزيت، جاب زيت وحطه على زيت، يعني غصب زيت وعنده حوض في زيوت قاعد يخصب، يروح عند عمرو ياخد زيت وعند زيد زيت، شغال بيخلص المنطقه كلها شغال، راح حاطط الزيوت على بعض، خلاص حط الرز كله على بعضه زي بعضه، مفيش بقى، خلاص انتهت المساله حنطه بحنطه. قال فالمذهب انه كالتالف، يعني نعتبره كانه تلف ونرجع للمثليه او القيمه، فهمتم ذلك؟ طيب يعني اللي هناك لما قلناها من قبل حولها خلاص كأنه تالف، نعم. قال فله تغريمه، وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط. طب هنا يبقى هيغرمه بالقيمة، طب هم أن الغاصب عنده أرز آخر، يعني هو فعلا غصب الأرز وحطه على بعض وعنده غير المخلوط، فهو قال لنا شيء له تغريمه ياخد القيمة، وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط. هو ليش كده؟ طيب أول إيش؟ لا بدل، لا لما قلنا تالف انتقل الحق إلى الذمة مش العين، خلاص مش إحنا قلنا تالف، فانتقل الحق إلى ذمة الغاصب، في ذمتي الآن طن رز لك، إما أديك القيمة أو أجيب لك طن رز من غير المخلوط. إحنا ليش استبدلنا؟ لأن بعد ما اعتبرنا العين تلفت مش هجيب العين، فأصبح في ذمتك، فذمتك دي إما تديني القيمة أو تأتيني بشيء آخر مثله. ذاك هو قال هنا وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط، لأن المخلوط ده عينا مش حقه، مغصوب منه ناس تانية مثلا، يعني هو عايز، هو ما قيدكش، هو لو اداله هو الآن خلاص الزيت دخل مع بعض، فانت عينك ما خدتهاش، العين مش هتاخده. وهو ده كله اما تغليبه او من غير المخلوط، هو من غير المخلوط لان دخل معاه. طب يعني ليه هو عايز يبين لك من غير المخلوط؟ يعني ممكن تجيب، مش لازم يشترط العين، ما تاخدهاش من لازم يعني من غير المخلوط. يعني هو بيفسر لك ان انا الان بعد ما انتقل الحق في الذمه فللغاصب يأتي من غير المخلوط، يعني مش لازم اديك عينه، لكن لو اداله اداله خلاص يعني مش هيمنعه. لكن انا ممكن هاب ان اللي خلط بقى غالي، لما خلط خلط انواع مع بعض، حط زيوت على زيوت بقى مش هينفع اديله منه، او هو لما خلط انواع مش ده نفس النوع اللي موجود عنده. فهو عايز يقول لك ان من غير المخلوط يصح، لكن لو اراد يديله ما فيش اشكال ما منعهوش. لكن هو عايز يقول لك ان ليه، هو بيقول لك عشان يبين لك انه ليس عينا الان، خلاص بقى اصبح ذمه، ده المقصود. مش ايه؟ ما هو في حكم التالف. هو عايز اقول لهاب انه واخد نفس نوع الزيت وحط عليه انواع زيت نفس الزيت بس بكميات تانية، ايه اللي يمنعني انا اديك منه؟ هو يقصد في المتن عشان يبين المعنى لما كان من غير المخلوط، يعني الان ليس وجوبا للعين المخلوطه ان انا اديك من ده اللي هو عينه. هو بيقول لك هابل مش مخصوب، هو عنده اصلا طن وخد الطن ان الراجل ده حطهم مع بتوعه خاصين بيه، فلما لا يمكن اعتبرهم كالتالف مش هينفع خلاص يرجع العين، فاحنا بنحرره بنقول له الان اما تديله القيمه او تديله من غير المخصوب. ليس معناه ان انا بقول له ان بلزمه، لكن هو يقصد إن عشان يبين لك المعنى. لو قال لك يعطيه، هو كان ممكن يقول انه يعطيه مثله خلاص مثلا، لكن هو اراد ان يبين من غير المخلوط قد يكون له فيها بانه لو خلط بقى بمخصوب كما تقول انت مثلا الان، فمش هيقدر يديله لان في غصب موجود ثاني. شفنا انا مثلا بشيء غالي وشيء ثمين وشيء رخيص، فخلطهما ببعض هيبقى ما جنس واحد اهم حاجه ولا لا؟ هو الزيت مثلا غالي بزيت طيب خلاص، هو لما يجي يرد لهذا هيرد له كميه مختلفه عن التي قصدها منه. لا لا مفيش كميه، انا خدت منك طن قصدته رخيص اقل من الطن، هيديه من الغالي اقل من علشان يوفيه حقه، علشان يوفي الاخر حقه. انت كده بتتكلم انه عايز هو بيؤدي يستبدل الجنس، ده مساله. يعني انت دلوقتي بتقول انا قصدت من طن زيت ذره وهترجع لي 2 طن زيت عباد شمس، ده سؤالك؟ لا طيب، لكن هو خلط الاثنين ببعض، حط الذره طب خلاص يبقى امتزجه، يبقى لا يمكن الفصل، يبقى عندي حكم الثالث الطن بتوعي تلفه، هرجع لايه؟ القيمه، او تديني طن تاني من اي نوع تاني من نوعه. يعني من هذا وهو لو ايش؟ لو اعطيته من هذا المخلوط وهو القضاء هو يرضى ان ياخذ من هذا خلاص ماشي بقى، ده مساله اخرى، بس ده تراضي. يعني مش ده المساله اللي احنا بنلزمه بيها، احنا بنلزمه الان اما تديله قيمه او تديله من غير المخلوط لو دي طن ذره. كله بقى ان هو تراضى معاه، قال له انت قيمه حاجتك مثلا دي تساوي طن ذره، انا هديك يا عم 2 طن من عباد الشمس، يبقى كأنه اداله قيمة. قيمة هنا بقى قيمتهم يعني، أو بالفلوس أو بالذهب، خلاص هي دي القيمة، دي معنى القيمة اللي احنا نقصدها بقى. طيب قلنا فله تغريمه وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط. ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت ولو أدرجها في سفينة فكذلك، إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين. طيب هنا الآن مثال آخر، خشبة وراح بنى سفينة، حطها في قعر السفينة، حط الخشب المقصوب وبنى وعمل، أو خد الخشب وراح بني سقف بيه والراجل حقه الخشب الآن، فقل لو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت، من حقه يقول له الخشبة دي تاعتي اللوحين دول تطلعهم لي. ولو تلف على الغاصب بسبب ذلك اضعاف قيمتي. يعني لو قال انا عشان اطلعك الخشبه دي اهد السقف كله، هده تعدي، كل هذا من الشرع. والا مساله لو كانت تيسيرا كده، فالشرع جاء ليصعب عليه المساله. ذلك وقال لو تلف حتى على الغاصب وهو بسبب ان يرجع الخشبه اضعاف قيمه الخشبه، فهو من حقه يقول له انا اريد الخشبه، يقول له طب اديك في الخشبه دي 1000، هديك 2000، يقول له انا عايز الخشبه، انا عشان طلعت الخشبه دي وقع سقف ب 10000، قال له انا اريد الخشبه، من حقه على اليد. ايه ما هو ما فيش تساهل في المساله، ده غاصب. لسد الذرائع في هذه المسائل مهمه جدا فيها. نعم، هو طبعا خالفنا في ذلك الامام ابو حنيفه حقيقه، قال يغرم قيمتها ويتركها، هو نظر نظرة أخرى. نعم، قال المفاسد اللي هتبقى في ضياع المال، فقال يهرب قيمتها ويتركها في مكانها. مش الضرر، هو قال ضياع المال، يعني المال اللي هيضيع بسبب ذلك أكثر. فقال المصلحة بعدم إتلاف الأموال أيضا. أيوة، ما هو قال له ذلك، المثل أو القيمة، قالوا يبقيها. هو لكن احنا الاصل اللي معانا انه له العين، والحديث على اليد ما اخذت حتى تؤدي. فقال هنا ايش؟ احنا تمسكنا بالعين. والامام حنيفه قال لا، يعني ممكن ان في هنا ضرر سيكون اكثر، فهو ممكن يبقيها ويعطي له القيمه، قيمه او مثليه لو كان فيها، يعني بيجيب مثلا. لكن احنا قلنا اذا انه بنع في ملك الغير عدوانا فلا يزول به هذا العدوان حتى يؤدي لصاحبه. مثل لو قلنا لو بنى، لو غصب ارض وبنى عليها، بنقول له ايش؟ انزع اقلع وهات البناء وهات الارض ويخلع اقلع البناء. هم قالوا هنا ايضا اقلع حوالين الخشب وانا اريد الخشب. مثل يعني ما خلفناش احنا الاصول اللي ماشيين عليه بذلك ايضا. ما هو لسه جاي. لا، ما هو المعصوم، ما هو جاي انا جاي. ما انا بقول لك ولا غصب خشبه وبنى عليها اخرجت، لكن ده تلف على الغاصب. خلي بالك اللي انا قلته الان، تلف على الغاصب، يعني الغاصب اللي بيتضرر مش غير الغاصب. ولو ادراجها في سفينه فكذلك، يعني حط الخشب في سفينه، قال انا اريد الخشب، قالوا لابد ينزعها من السفينة. لكن إلا أن يخاف تلف نفس أو مال المعصومين، دي اللي معطوفة على السفينة. بمعنى هو في البحر قال له الخشبة دي بتاعتي اللي تغصبها مني، أنا أريدها الآن، فقال له هنزع لك الخشبة، المية هتدخل هنغرق كلنا، أو البضائع اللي موجودة هتتلف وتنزل تغرق. فهو بيقل إلا أن يخاف تلف نفس أو مال، لكن قيد بمعصومين. يعني لو السفينة دي الحربي مالوش أي عندنا شيء، لا ماله ولا نفسه، شيلوا هاتوا روحوا كلكم. ولذلك قال معصومين، لو كان معصوم الدم، سواء بقى كان مسلم أو كتابي مثلا أو شيء معاهد، يعني ذلك. فكانت في لجة البحر والخشبة في الأسفل، تصور الفقهاء بها. فأنت هنا يبقى فيه حرمة للمال وللنفس، فيقول له إيه؟ ما أقرب لينا. واختلفوا بقى، هل ينتظروا حتى يصل للميناء الاصلي اللي هيوصل له، ولا مع اقرب ميناء اتركوا؟ يعني هذه مش اشكال قوي، يعني انه اقرب لما يوصل لاقرب فيقوم خالع له خشبه ويشوف حاجه، ولا لما يقول له مهمني لما اصل الى المكان اللي سيصل اليه. طب لو السفينه على الشط، او بعدها بيسموه يعني، او قريب من رصيف الميناء او من بديل، فقالوا من حقه يطالب، يقول له قف هنا واعطيني الخشبه التي موجوده. قال الا ان يخاف تلف نفس او مال معصومين، فلانه هو هيسلم لما يقف الشط، يسلم بقى يحط البضاعه والمال وينزل وكله ويطلع له الخشبه التي هو يريدها ايضا. طيب قال ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم حده. واحد الان غصب جاريه، اولا غصبها مش اغتصبها، غصب الجاريه من صاحبها، يعني ساخذها، دخل البتاع اخذ الجواري، هات الجواري دي كلهم عندي اصلا في زمن الجواري. فلو بعد ما غصب الجاريه وطئها، وطأها عالم بالتحريم، في عالم وفي جاهل، ممكن يكون هو متخيل انه لما اخذ الامه دي بتاعته خلاص، فقعد يطأ بمزاجه، ما يعرفش ان وطئها حرام، وفهم ان الغصب هو اللي حرام لكن هي تبعه خلاص. قد او رجل ما يعني ما يعرفش باحكام الاسلام، وهذه المساله ده هو قيد هنا ايش؟ لو وطئ المغصوبه عالما بالتحريم حده، يبقى دي زنا. ليش؟ سواء هي عالمه او جاهله، خلي بالك سيبك منها دلوقتي، هي الان هو فرقنا بين العالم والجاهل، هو حده. طب وان جهل؟ نعم تحريمه، جاهل التحريم، اما ان يواجه بتحريم الزنا مسلم جديد مطلقا ما يعرفش ان الزنا حرام، عادي على فكره. الناس اللي اسلموا في بلاد بره، هو اسلم وما يعرفش ان هو عايش طول عمره على اللي بيعمله، ما يعرفش ان في الاسلام بيقول ان الكلام ده حرام، يعني ممكن يكون ما لم يعلم بذلك يعني. او توهم انه حل، هي تحل له، لانه هو ايه بقت ما عنده في ملكه الان، دخلها بالغصب في الضمان، هو قال لك انا ضامنها فخلاص بقى، يعني انا ضامنها كلها، فلا يحصل فيها بقى ادفع ثمنها. فايش هو شغال كل يوم بذلك. قال فلا حد له، او فلا حد هنا الشبهه كما قلت، لان انه عنده وقع في شبهه في المساله. وفي الحالتين يجب المهر، يعني هو سواء وطأ عالما او وطئ جاهلا شغال عليه مهر. لسه كمان هو لو كان عالما في كل وطأ مهر، يعني لو كان جاهلا اختلفوا. طيب جاهلا لو وطأ 10 مرات هيبقى فيه مهر واحد، لكن هم اتفقوا دي فيها خلاف، عالما في كل وطأ مهر، يعني هو لو قاعد يطأ مثلا سنه شغال هو كل مره عليها مهر، لانه عالما عليه يكون في ذلك يجب المهر. طيب وفي الحالتين يجب المهر، طبعا هذه لو كانت الا ان تطاوعه، لو كانت هي جاهله بالحكم، المهر اللي عليه ليها، او هيبقى بعد كده في كلام للسيد ام لا، ان لو هي جاهله بالحكم ما تعلم ان ايش ان هي تمتنع عنه، هي فاهم انها غصبت فهو سيدها فخلاص، الا ان تطاوعه فلا يجب على الصحيح. لو طوعته فهي زانيه وليس لها مهر، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، وبالتالي ليس لها مهر وهي تصبح زانيه، حديث متفق عليه حديث ابي مسعود الانصاري. وعندنا وجه ثاني، لا يجب مهر لحق السيد، مش ليه هي حق السيد. طيب قال وعليها الحد ان علمت، يبقى هي كمان عليها الحد لو علمت، لان تكون زانيه فتحد ايضا بذلك، اعوذ بالله من ذلك. اما اذا اكرهت فليس عليها شيء. طبعا المهر ده الكلام في المهر هيجي في الصداقه اللي احنا اتكلمنا عنه، تكرر المهر وتكرر الغصب سياتي في الصداقه، في باب الصداقه بعد ذلك، لكن احنا اشرنا ليه الان سياتي فيه تفصيلا يعني. لكن المؤلف ما تكلمش عن مسألة مهمة ويقرش البكارة. الرافع قال فيها يلزم مهر سيب وقرش بكارة. المهر للوط والقرش للنقص. القرش للنقص، قرش البكارة للنقص والمهر للثيب بعد ذلك. طيب وبعضهم قال يجب مهر بكر فقط، بكر فقط مش بكر، قرش البكارة، وبعدها قال يجب مهر، لكن المعتمد عندنا ان مهر الثيب وقرش البكارة. قال ووطأ المشتري من الغاصب، ووطأ المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر. الغاصب راح واخد الجارية وراح بيعها لعمرو، عمرو مشتري والغاصب زيد، عمرو خدها واشتراها وايه جاريته قاعد يطأ. قال هنا وطئ المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر، هياخد حكم الغاصب لو كان يعلم في الحد وفي المهر اللي احنا تكلمنا عنهم الان، اشتراكهم في وضع اليد هو يد يد المشتري على الجارين ويحد بذلك. ايش؟ كوطئه، كوطئ الغاصب، ووطئ المشتري من الغاصب كوطئه. فكوطئ الغاصب يعني كوطئه في الحد والمهر، وبسبب ان اشتركوا في ايش؟ في وضع اليد. طيب يعني الوضع اليد يعني مش الغاصب كان وضع يده بتعدي، فالمشتري وضع يده، ما هو حدا شراء بس وضع يد برضه، يعني يد من اللي عليه؟ المشتري، ويقاس المشتري على الغاصب ان الاثنين بجمع وضع اليد. ما هو ده واخد وضع يده وده خدها وضع يد، وان كان بيشير لكن هي تحت يده. ما احنا قلنا الان ان ان ان العلم والجهل الاثنين عليهم الفلوس، الحد لا يكون فيه تفرقه، حتى المشتري لانه استنفع فسيدفع. ده لسه لو في ولد جه كمان دلوقتي هيجي معنا الموضوع. فالاول هو عليه في الاشتراك في وضع اليد، الا لو جاهل المشتري بكونها مخصوبه. واحد فيهم طبعا اللي فعل، هو عايز يقول لك لو انا غصبت او هو غصب وراح بايعها لفلان، فلان عمل مكان الغاصب وطئ، فاصبح عايز يقول لك ان المشتري عليه مثل ما على الغاصب. ده لو عالم انتهى المساله في الحد وفي المهر، تمام. اما في الجهل فالحد ليس عليه والمهر سيكون عليه لانه استنى انه انتفع. طيب لكن هنا ممكن يرجع في المهر بعد كده على الغصب، بس خلينا نخلص المتن عشان هي ستاتي معنا. قال فان غريمه او غريمه، نعم يعني غرم المالك او غرم المالك المشتري المهر، دفع المهر، لم يرجع اي المشتري على الغاصب في الازهر. ليه بقى لم يرجع هنا في المهر؟ لانه هو اللي اكلف، اللي اكلف البضع المشتري، فهو ضمن التلف. هو هيرجع عليه بحاجه تانية. ايه هي؟ ثمن الجريمه. احسنت، هيرجع بالثمن بعدين، لانه هنا لو كان جاهل هيرجع عليه بالثمن، لكن التلاف هيضمنه المشتري لان يده عليه. فهموا المساله؟ هيده عليه، فالتلاف هيكون عليه للمالك، لكن سيرجع بالسعر الثمن اللي اشترى به. انه قال هنا فان غريمه لم يرجع على الغاصب في الازهر. طبعا عندنا وجه ثاني انه يرجع اذا كان جاهلا. وان احبل، صح ولا بالضم؟ احبل ناس، احبل هنا احبل واطلقها، اما الغاصب واما المشتري، حكم واحد هنا بقى خلاص. عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب، ودي اشكال طبعا. لو وطئ الجاريه عالما بالتحريم سواء المشتري او الغاصب، احبلت فجابت ولد، فهذا ولد زنا، لانه زنا فليس نسيبا، يعني هنا ايش؟ ليس نسيب. وان جهل فحر النسيب، ان جهل المشتري او جهل الغاصب حرمة الوطئ فجاء ولدا فنكاح شبه، فيكون حرا نسيبا. حرا نسيبا يعني كانه ام ولد سينسب الى المالك، لكن لو كانت على سبيل الزنا فهذا ليس بحر نسيب. نكاح شبهة زي حديث الجمعة. كمن وطأ رضي الله عنه يحسبها المرأة. هي عنده، مش عند الملك أصلا. أيوة. عند المشتري مش عند الملك أصلا. ماشي. بس على فراش السيد مع الحديث، الحديث اللي قلناه كذا مرة، حديث تنازع سعد رضي الله عنه. طب ايه هو الاختلاف؟ قول لنا. ايه دي عنده اصلا؟ لما دي كانت دي يعني ايه؟ كانت اصلا عند مين؟ هي اصلا مالكه مالكها. لا ده هو اخو ابو عبد بن زمعه هو المالك، ووطاها اخو سعد بن ابي وقاص. عنده فين؟ ما كانش عنده. هي كانت اخو عبد بن زمعه وخدها مره بس. انت عرفك مثلا دي انت جبتها منين يعني؟ ما عشان كده احنا بنقول هي الملك واحد والثاني وطأ. انت السيناريو ده جبته منين؟ ما عدناش. هو ولا النبي حقق فيه، هو قال ان فولي المراه ولدت على فراش هذا الرجل، فقال لها له الان واحتجبي منه. هنا بقى مش على فراش، ده غصب وخدها وراح بيها مثلا في بلد ثانيه او في ما هو الثاني انا وطاها بالاتفاق. هو اخو سعد لما رضى عن وطاها بالاتفاق، ما وطاها مش بالاتفاق، نصبها سنين. ايوه بص انا نفرع على يا عم دول. لا انا لا اصدق مقصودك ايه؟ طب قول لي. هو الغاصب ده مش الغاصب اللي اشترى من الغاصب اصلا يا شيخ، لو خدها مثلا بقاله سنتين ولا بقاله سنه وحبل عنده. بس حاله مش ليه يا سيد؟ هو ده اللي احنا بنقوله الان. هو قال ان وان جهل فحر النسيب. يعني نسيب لمن؟ نسيب لملكها، مش نسيب للي وطاها. نسيب حر النسيب. انت الحديث واضح، انا مش عارف انتوا عايزين بقى تقعدوا تشوفوا الحديث، اقعدوا مع بعضكم وشوفوا الحديث. انا هعمل لكم ايه؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بان هي لمن؟ للرجل، لسيده، مش للي واطئ. مش نزلنا صريح. طيب ده اولى، ده اولى، ده كده اولى اللي انا بقوله لكم. اذا كان زنا صريح والنبي صلى الله عليه وسلم رجعها لملكها، ده اولى. شيخ ما احنا بنتكلم بس على الحاله، اللي هي الحاله دي هي اصلا كانت مقيمه عند السيده وده خدها زنا بيها وبعدين مثلا رجعها، انما ده دي مقيمه بقى لها سنه بس. انت جبتها منين؟ غصبها 24 ساعه. انت جبتها منين سنه؟ انتوا بتالفوا سيناريوهات وانتوا قاعدين. هو واحد غصبها النهارده ورجعها له بكره، خلاص يعني ايه ليه بتوسعوا قوي التخيلات بتاعتكم الان؟ هو الحديث ان ان اللي احنا معانا انه ان ان ابو ام المؤمنين كانت سوده بنت زمعه، يعني هو زمعه يعني هو ملكها، واللي وطاها اخو سعد ورجعها هو المن؟ نسبها المن؟ هل هي اخوك اخوكي واحتجبي منه، مع ان هي جايه على فراش من؟ للقال الولد للفراش، هي على فراش الرجل. فانا ما دخلتوش الملك اصلا، هي هينقل الرد وساعتها نبقى حلنا. ده نبقى نعمل قعده ونشوف بعد كده ونجيب. انتوا يعني ما شاء الله خلوها يعني خلاص الحته اللي معايا ما تناموا مني عشان فوتوا دلوقتي انتوا في الوضع. طيب وان جهل فحر النسيب، وهذا للشبهه. طيب وعليه قيمته، عليه قيمه. هنا بقى قيمه ليش؟ طب بقى انتوا فقهاء، عليه القيمه ليش؟ عليه قيمه من؟ قيمه الولد اللي طلع ليش؟ لا عليه حر نسيم، حر نسيم عليك انتوا برضه. ايوه هو حر نسيم، ما عليه حالتين. ولو طلع عالم فقلنا انه عبد، عليك انتوا. طب لو حر نسيب كأنه حر. ايوه فوت عليه الرق، انه فوت عليه الرق لما فعل ذلك، فوت عليه الرق، فوت تفويته ورقه بظنه ذلك. طب عليه قيمته يوم الانفصال، يبقى اذا انفصل هذا الجنين حيا يوم الانفصال هتقومه، قبل ذلك غير ممكن. هتشوف قيمته وقت الانفصال ويكون ايش؟ يوم انفصاله، لو انفصل حيا بغير جنايه طبعا. طيب طب لو انفصل ميت بغير جنايه، انفصل حيا انا اسف، وانفصل ميت بغير جنايه، قال لا شيء عليه، لان مفيش جنايه، هو مات الولد ما يتحملش شيء، معلوش قيمه يعني. لكن لو انفصل بجنايه ضربت الست راح منزله، فبرضه اتضربت وهي نزلت وهي عنده، فهمتوا؟ فعليه دية اللي هي عشر دية الأب أو خمس دية الأم. فقال وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها، يعني بالدية بالقيمة لا مش الدية لازم، وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب. يعني الغصب المشتري هيرجع على الغصب طبعا اذا كان جاهل، بعد ما يتحمل القيمه بتاعت الولد هذا او يعني اللي خرج هيرجع بيه على الغاصب. ولو تلف المغصوب عند المشتري. نعم. طب هو عليك انت لو كان حر لان فوت على الرقبه، لو كان عبد عليه قيمه ليه؟ ما هو عشان هو دفع قيمته، هو تحمل قيمته واشترى الجاريه لانها عنده، طلعت انها مغصوبه وكمان جابت العبد ففوت على عليه قيمته. على السنة العبد مش هيرجع للملك كامل؟ لا هيرجع، بس هو الان هو جعله حر، ضيع عليه القيمة ان ممكن كان دي العبد ما هو الذي عانى وان جهل ف لا القيمة هنا للحر. قيمة للحر انه قال وان جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الانفصال، ويرجع يعني بها القيمة على المشتري على الغصب. ولو تلف المغصوب عند المشتري وغريمه لم يرجع به، يعني الآن هو عنده شيء مغصوب والمشتري غصب السيارة والسيارة خدها المشتري، المشتري خدها وراح تلفت عنده، فضمن ذلك. قال ولو تلف المغصوب عند المشتري وغريمه لم يرجع به، وهنا سواء كان عالم قاله أو جاهل ما رجعش بالقيمة، سيرجع بالسعر. انا اشتريت سيارة وطلعت السيارة دي تلفت واكتشفت انها كانت مغصوبة، فجي المالك قال لي انت السيارة دي غصبت تلفت عندك، عقد الشراء ضامن لان عليه اليد، لما اشتريت السيارة بقت في ضماني انا، يدي عليها الضمان، فلما تلفت ضمنت القيمة، اضمن القيمة وقت التلف لمن؟ للمالك، ولكن ارجع على السعر بالثمن. لذلك قال ولو تلف المغصوب عند المشتري وغريمه لم يرجع به، لم يرجع بالقيمه. وكذا لو تعيب عنده في الازهر، يعني هاب ان في افه سماويه جاءت وضيعت الشيء المغصوب هذا. انا ما قلتش هنا لسه، انا قلت لم يرجع بالقيمه، بس جيت قلت لكم هيرجع بالثمن بعدين، بس استنى عليه، انا قلت لم يرجع بالقيمه، هو قال له هو لم يرجع به سواء كان عالم او جاهل، لان الشراء عقد ضمان وهو الشيء كان ضامن عنده، ما دام هو ضمنه وتلف يبقى هو يضمن قيمته، هو المشتري يضمن قيمته. وكذا لو تعيب عنده بآفة سماوية، طبعا هنا في الأزهر يرجع هنا هيقبل القيمة أيضا. قال ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها، دي مسألة أخرى. وهنا ما ذكرش حقيقة الرجوع على المغروب به في مسألة الثمن، لكن في الشروحات ستجدوها، هو خلاص القيمة يتحملها للمالك، لكن هو يرجع بالثمن اللي دفعه على البائع له، حتى أيا كان الثمن اشتراه رخيص أو اشتراه زاد أو شيء. ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأزهر، بمعنى أخذ شقة وسكنها أو أجره فاستنفع السكنة أو الدابة وركبها، وقال له ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها، يعني هو الآن المالك قال له أنت خدت الشقة دي، أنت اشتريت الشقة وكمان سكنت فيها، مش قلنا الملك هيبقى ليه الشقة نفسها والمدة الإجارة، فهيرجع على المشتري يقول له انت عليك تركع لي الشقة وبقالك سنة ساكنها، اشتراها من الغاصب وسكن، فهنا الآن هيرجع على من المشتري؟ هيرجع على الغاصب بالثمن، لكن المنفعة اللي استنفعها سنة هيدفعها للمالك، لكن هو خد مقابلها فلا يرجع عليها، خد السيارة عاد يركب فيها سنة فرجع له دي سيارتي رجع لي قيمتها او هي او تلفت، يعني هو بيقول ولا يرجع بغرم منفعه استوفاه كالسكنى والركوب والمام في الازهر، ويرجع بغرم ما تلف عنده. لو دفع ثمنها مش لو ما هو الملك هيقول له اديني الشقه وباقي لك سنه عندك ايجار 5 في 12 ب 60000 فش مشتري هيضطر يديله 60000 هل بقى يرجع هو ب 60 دولار على ال لا قالوا لا نستنفى استوفى المنفعة قال هنا ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقص بنائه وغراسه إذا نقص في الأصح يعني هنا إذا شيء تلف عنده أو أرش النقص في البناء أو الغرس إذا نقص يعني المشتري أخذ وهو اللي بنى أنا مش شايف ومعيش بس أنا عندي نقصة الصحص النقص مش النقط هي النقص هي نفس الحالة جماعة اللي في المشتري دي اللي كانت في الغاصب بمعنى اللي هيتلف هيغرم للمالك يعني خد الأرض هي الفكرة في إيه الغاصب غصب الأرض وباعها للمشتري فانتقلت الأحكام اللي تكلمنا عنها بعد كده من الغاصب للمشتري فالمشتري الآن عليه يرجع الأرض لصاحبه وعليه لو بنى أو غرس هيشيل طب لو حصل نقص هيغرم هنا كل ده قال ويرجع بغرم ما تلف عنده ما تلف عنده لو تلفت عنده هيعوض المالك هيرجع عليه على الغاصب وبيقرش نقص بنائه وغراسه إذا نقص في الأصح يعني كل ما تكلمنا عنه في حق الغاصب سينتقل لحق المشتري بذلك بأرش نقص ماله وغراسه إذا نقد ولا نقص والله أنا عندي نقص طيب أيا كان خلاص إذا نقد البناء والغراس يعني وأرش نقص بناء وغراس إذا نقد في الأصح نقد عن شل رفع لا إشكال عموما يعني فيه ذلك وكل ما لو غرمه المشتري رجع به ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري أهو جابها لنا في النهاية كنا بندور عليها كل ما غرمه المشتري يرجع به على الغاصب ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري يعني كل ما غرمه المشتري كان يرجع به على الغاصب فقيمة الولد وأجرة المنافع الفائتة يرجع عليها كده أجرة المنافع الفائتة تحت يده أيضا وما لا يرجع قال كل ما لو غرمه المشتري رجع به ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري يعني لو الغاصب اللي غرم ما يذهبش المشتري ياخد منه ولو كل ما غرمه المشتري وكان لا يرجع به على الغاصب يعني ايش اللي هنا اللي هي المنافع اللي استوفاها المشتري قلنا ما يرجعش بيها سكن في المكان فلا يرجع به فيه اذا غرمه الغاصب رجع به على المشتري يعني اذا المالك غرم الغاصب وقال له انت الشقه دي خدتها مني وسكنها المشتري سنه فرجع فالمالك اخذ من الغاصب الارض من الشقه وغرمه المنفعه فللغاصب هنا ان يرجع على المشتري للمنفعه لذلك هو قال كل حاله واحده فكل ما لو غرمه المشتري رجع به دي كل ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري كل ما لو غرمه المشتري رجع به يعني كل ما لو غرمه المشتري لكان يرجع به على الغاصب اللي غرم المشتري سيرجع به على الغاصب قيمه الولد أرجة المنافع اللي تحت يده طيب وما لا مش هو ما في عند لا كل ما لو غرمه المشتري رجع به ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ماشي ما انا قلت ولو ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري عندنا ما فيش احنا عندنا كل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب دي جملة واحدة كل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب كل ما لو غرمه المشتري عندكم ايش؟ لا يا جماعه رجعوا لي التاني بس كل ما لا كل وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب. طب ايه بقى لم يرجع به على المشتري وما لا ايش ده يعني كل ما هو المشتري رجع به على الغاصب لم يرجع بده الخبر خبر كل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب. طيب لا دي مش ده دوت وصف دي كل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يرجع بها المشتري. كل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب. بس احنا لا مش فاهمك. ده فيها بالواو. كل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه. وكل ما لو غرمه المشتري رجع به ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري. كده هو ما لا فيرجع. دي جمله ثانيه. وما لا فيرجع يعني وما لا لم يغرم به لا. طب ماشي انا فهمت القصه. طب خليكم بقى معايا اقولها لكم ماشيه ازاي كده. كل ما لو غرمه المشتري رجع به ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري. بمعنى انا كنت انا المشتري غرمت هرجع به على الغاصب. لو الغاصب اللي غرمه خلاص مش هيرجع به عليا لانه كان اصلا عليه. دي اول الجمله الاولى. كل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب صح؟ ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري. لان انا الان لو كنت انا المشتري لو غرمته كنت هرجع به على الغاصب. لو غرمه الغاصب ما يرجعش به عليا لان اصلا هو عليه. لغايه هنا. هذا المعنى الاول الذي يريده الان. كل ما لو غرمه المشتري رجع به ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري. كقيمه الولد اجره المنافع الفائته تحت يده. وما لا وما لا وما لا يرجع به المشتري على الغاصب لو غرمه الغاصب يرجع به على المشتري. وما لا فيرجع يعني خدوا بقى. وما لا يعني المبالغ اللي هيغرمها المشتري لو كان غارمها لا يرجع به على الغاصب فلو غرمها الغاصب فيرجع به على المشتري. مثل المنافع التي استوفاها اللي قلناها في الشق هي نفس الجملة تاني. وما لا فيرجع يعني يوم لا وما لا يرجع به المشتري على الغاصب لو غرمه فيرجع به الغاصب لو غرمه على المشتري. طب استنى يا عم انت راح فين دلوقتي المالك؟ جاب ده سبت المالك خالص ماشي لغايه انتوا فاهمين المنافع طبعا عايزها المشتري. وما لا وما لا يرجع به وما لا يرجع مش يعني معك الشهرام والتاني. كل ما غريم كل ما لو غريمه المشتري رجع به كل ما يغربه المشتري هو في حالتين يا جماعه. طب بصوا قبل ما نتكلم في حاجات هيغربها المشتري من حقه يرجع بها على الغصب وفي اشياء لو غربها المشتري لا يرجع بها على الغصب. هو يريد ان يقول ايش الاشياء التي سيغرمها المشتري سيرجع بها على الغاصب لو الغاصب اللي غرمها مش هيرجع بها على المشتري. دي الجملة الأولى اللي هي وكل ما لو غرمه المشتري رجع به ولو غرمه الغاصب لم يرجع بها على المشتري. ده نص هنا اللي معايا شوفوا انتوا عدلوا ايه تمام. قال لسه وما لا شوف بقى دي وما الذي ما فيرجع يعني ايه. وما لا يرجع به المشتري لو غرمه على الغاصب فيرجع به الغاصب لو غرمه على المشتري. وما لا يرجع به المشتري على الغاصب لو غرمه فيرجع به الغاصب على المشتري لو غرمه الغاصب يعني. يعني الغاصب يرجع بقى هنا على المشتري. ايوه. ليه ناشف والله. المشتري يرجع الغاصب على المشتري. صح كده؟ لو دفع هيكش من الاستفادة بس دلوقتي. لو الغاصب دفع اللي هي المنفعة المنافع اللي استوفاها المشتري لو دفعها يعني كل اللي كان المشتري لو دفعه مش هيرجع بيها الغاصب. لو دفعه الغاصب يرجع بيها المشتري. أظن كده وضحت مفيش خلاص. وما انهي كل ما كان لو دفعه المشتري لن يرجع به على الغاصب، لن يرجع به على الغاصب، فلو دفعه الغاصب يرجع به على المشتري. لذلك قال وما لا فيرجع. خلاص كده، خدوها بقى عندكم زي ما انتم عايزين، وزعوا الكلمات كما تريدون. ايضا من هذه اخر قال قلت وكل ما انبت يده على يد الغاصب انبنت. انا مش جاي وسط الضرب، كل ما انبنت صح يده على يد الغاصب فكان المشتري والله اعلم. يعني كل ما انبنت يده على يد الغاصب، هنا دي مساله ال يا الله كل اللي خد الحاجه الغاصب هذا كانه مشتري. خد بقى ايه بقى؟ مش اي حاجه بقى. كل ما انبنت يده على يد الغاصب المشتري يده جت بيد البيع. نعم صح كلامك. لكن لو اليد جت، طبعا احنا قلنا يد الغاصب ضمان صحيح، يد الغاصب ضمان، فكل يد كل من انبنت يده على يد الغاصب فكان المشتري. يعني لو هو راح وهب اهدى من عارف ضعطية او كل شيء كان المشتري، نفس الحكم، كل الاحكام لو نعم المشتري. اذا انتقل الغصب هذا باي سبب، وهب اهدى، طبعا هو مش ارث لانه ما يحقش، لكن المهم انتقل بعد الوفاء الى غير ذلك فيده كيد المشتري في ذلك. كل احكام المشتري كل احكام المشتري الغصب من الغاصب لو يعلم طبعا كل الغصب من الغصب. فمثلا يعني الايدي المترتبه على الغاصب ايدي ضمان، كل يد جت بعد الغاصب ضامنه ويعود على اللي قبله، يعود على اللي قبله وقت ما يرجع للغاصب، حتى لو هبه، كل ايدي. ودي مهمه قوي الضابط ده على فكره اللي قاله في الاخر، يعني كل يد مترتبه على يد الغاصب. فايش رجل دخل دكان حداد، والراجل الحداد قاعد شغال بالحديد ده اللي هو بيسيح الحديد، ففي شظايا صح، فطارت شراره احرقت ثوبه الداخل عليه، فالضمان على من؟ على صاحب الثوب. ما قالوا لو دخل بالاذن، طب ولو دخل بغير الاذن؟ قالوا لو دخل بالاذن او غير الاذن الضمان ليس على الحداد، لانه ده مكان عمله بيتطاير فيه الشرر اصلا، فعلى الذي يدخل يحترس حتى لو دخل باذني. طيب الان المشهوره جدا، ماشيين مع بعض طالعين في الحرم بالذات، بتحصل في الزحمه ومدايس لك على النعلك، انت دست على نعل الذي امامك فقطعت له النعل، او في الجمعه هنا في الزحام والنعل ده مثلا ده 1000 جنيه ولا حاجه مثلا. ايش؟ يضمن بحكم الوضع. من الذي يضمن النعل اللي تلف الان؟ خلاص احنا خلصنا، بس نشوف حط رده فتمزق. مباشر. الاثنين. لو دفع يبقى اللي دفعه هو المباشر يعطي الغاصب والغاصب يعطي ال هو مش غاصب خالص، هو دلوقتي غاصب يعني هو انا تلف ضمنت، لا مش غاصب. يعني ايه المباشر؟ يعني الذي كان يعني وضع رجله على لا يضمن حتى لو كان غصب عنه، لكن وضع رجله بسبب الذي رفع رجله هو الذي وضع. ثم لو هو رفع وضع رجله ثم هو رفع رجله هو انكسر فهو المباشر، والذي وضع هو غير المباشر. لا ما زلت تحت. لا لا لا ليش غير مباشر؟ الاثنين مباشرين، مش غاصب. اللي وضع يده وضع قدمه مباشره، واللي رفع قدمه مباشره، فقالوا الضمان على الاثنين، يعني ده عليه النصف وده عليه النصف، يعني ده عليه نصف النعل وده عليه نصف النعل. النعل شال لان هو حتى ما يقول زعما كله بيقدر الله، لكن هو الان هو ده وضع قدمه والثاني رفع، فهذا رفع وهذا وضع، ما هو الثاني وضع فقط والثاني اللي رفع، فيقول له انا حطيت رجلي بس يا عم انت اللي رفعت، واقول له ما هو انت اللي حطيت، فالاثنين قالوا الاثنين عليهم الدوار. هتجيبها في الفروع بس هي انا لقيتها في السيارات، يعني اللي تقصد لو فيها يعني بس اللي من ورا معروف انه تقصد الواحد ضربه فضربه اللي امامه. هو المفترض ان اللي في هناك شايل كله كده، بس هو كلامك ممكن يكون صحيح، بس هو في فرق. لو انا واقف وضربت فالعربية اتحركت يبقى اللي ضرب هو اللي عمل كل حاجة، لكن انا هنا انا رفعت وهو حط، هو مازال قالوا ماليش قالوا ان هذا وضع وهذا رفع، فده فعل وده فعل، فبالتالي تحمل النصف وهذا تحمل النصف. اخر شيء رجل عليه دين، لا له دين ومات وليس له وارث، فجاء صاحب الدين يريد يسدد الدين، لمن يعطيه؟ هو المتقدمين غير المتاخرين عموما. رجل عليه دين لاخر، فالاخر ده مات ولا وارث له، فجاء صاحب الدين يسدد الدين، لمن يعطيه؟ طب نقصها على اللقطة ولا انا نقصها على اللقطة؟ اللي مات صاحب الدين اللي هو ولا وارث له. معلش السؤال يا شيخ، بص انا برضه مش عارف، طب اللي مات ده اصلا ملكه هيروح لمين؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله، ما هو دي تفريعة المسألة. ما هو لو وارث له الاصل طبعا، في بقى هتخش للقربة، هتشوف على حسب مذهب توريث القربة. هو الاصل عندنا في المذهب بيت المال، لكن المتأخرين من المذهب قالوا بعد خراب بيت مال المسلمين خلاص الافتاء على كده، وضاع الخلافة والبيت المال وكذا، فاصبح الان المسألة بيدوها تخريج ثاني. ده الفتوى في المتأخرين على ذلك ايضا، لكن هي الاصل انها ترجع للحاكم، لان ده مال للمسلمين، بيت المال يكون ايضا او نائب الحاكم. طب بعضهم قال لا نقص على اللقطة ويتصدق لكل المسلمين، لكن قالوا لا، هي خلاف اللقطة، خلاف اللقطة، لأن اللقطة طبعا نتصدق بها بعد الحول، لكن أو إن كان عندنا أصل ابن مسعود في هذه المسألة، ابن مسعود كان يتاجر مع أحد رضي الله عنه في السوق، فاتفق معه فقال مهني أتيك بالمال، فدخل الدار طلع ما لقاش الرجل، راجل ليه فلوس، فقعد يبحث عنه في السوق، الاصل ده مهم قوي احنا بنستفيد منه في مسائل، فقعد يبحث عنه في جاره يبحث عنه في السوق، ثم قال والله هذه صدقتي لفلان عن ماله، فتصدق ابن مسعود بالمال. ذاك البعض يقول انك لم تجد صاحب المال ممكن تتصدق عنه، لكن هذه الاصل ده مهم في مساله التصدق، لكن هو بعضهم قال ان الاصل عندنا في التاصيل ان ده بيت ميت لا وارث له، الارث يختلف دي في حياته، فقالوا هنا الاصل لو انت هتجينا في الفرائض سياتي معنا ان هيبقى المساله ما عندوش اصحاب ولا قربة، على خلاف طبعا في المساله دي ياخد بيت مال يذهب لبيت من المسلمين. وهنا هنا قالوا الله اعلم ان يعطى للامام، لكن لو خرب بيت مال المسلمين فيوزع بقى على الناس صدقه او شيء على الرجل تصدق ثم ظهر له لا عليه، لو اعطاه للقاضي ثم ظهر له وارث ليس عليه شيء، يعطاه للقاضي او للحاكم سلمه وظهر وارث فالحاكم والقاضي هو النائب، هو اللي استلم المال، هو الذي يعطي، لكن لو تصدق هنا صحيح انه هيبقى عليه والله اعلم انه يعطيه هذا المال، انه لا يبرأ. وهذا الحمد لله قد انتهينا من كتاب الغصب، نقف الى كتاب الشفعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم.